الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو انتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوة الكرام، على موعد مع الدرس الأول اليوم ودرس بلوغ المرام، شرح بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى. وقلنا وما زلنا في باب حد الزنا، وقفنا عند حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخاص بكيف يثبت حد الزنا. فذكر الحافظ رحمة الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناه أو قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. متفق عليه. هذه الخطبة، بعض أهل العلم يقولون الخطبة التي اشتهرت عن عمر بعد رضي الله عنه بعد رجوعه من الحج، وكانت هذه الخطبة في أواخر عمره قبل مقتله استشهاده رضي الله عنه، لما سمع كلاما في مكة أثناء الحج. بعض الناس الأعراب وغيرهم يقولون يتكلمون عن من سيخلف عمر إذا مات وغير ذلك، فسمع كلاما لم يعجبه وأراد أن يخطب، فأشار عليه فيما أصبح بعد عبد الرحمن بن عوف أمن وعن غير، قال يعني أن أهل الحج والعقد اليوم معنا في المدينة الذين يفقهون هذا الكلام، فلا تخطب في الناس في عرب الناس في مكة وانتظر حتى ترجع المدينة فتكلمهم. فانتظر عمر وسمع هذا الكلام، ثم لما رجع المدينة خطب الناس خطبة شهيرة موجودة يعني في كتب السير، وجزء منها هنا لما تكلم عن مسألة ثبوت الزنا كما جاء في حديث الذي رواه البخاري ومسلم الذي معنا الآن، وتقريبا سنة 23 قريب جدا من وفاته، يعني تقريبا نعم 10 سنوات بعد سنتين من عمر بن أبو بكر، 12 سنة النبي مات في آخر يعني شهور أيام بعدك أو شهور بعدك الله عنه. فقال: إن الله بعث محمدا بالحق. وهذه طبعا من الجمل التي يستخدمها المخاطب أو الناس لتوطئة كلامه، لما يعني يقول إن الله بعث محمدا بالحق، يعني أنه كل ما سيتكلم عنه بعد ذلك هو من عند الله عز وجل. ثم تكلم عن آية الرجم لما قال فيما أنزل الله، وطبعا عند بعض العلماء هذا القول الآية الشيخ والشيخة إذا جانا يخجبهما البتة، وبعضهم قال بأنها في سورة الأحزاب كانت في رواية النسائي، وهذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه، مما نسخ لفظه وبقي حكمه. فهنا في كلام أصلا من بعض الروايات التي وردت في الآية، هذه الآية ذكر فيها أن الروايات هذه ضعيفة لم تثبت. قال: قرأناها أي يعني تلوناها قال قرأناها ووعيناها وعقلناها. انظر، قراءة ووعي أي حفظ، وعقلناها أي تدبرناها. وهذا تلخيص لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. وهذا هو الأصل الذي خالفه كثير في هذه الأزمنة. فأصبح المسألة كلها قرأناها، وبعضهم يقول حتى وعيناها حفظناها، هذه يعني حفظناها بفهمناها، مش حفظ فقط الصدر، حفظناها وفهمناها أيضا. وأما عقلناها تدبرناها، هذه إما تحمل على فهمناها أو تحمل على العمل بها. عقلناها يعني تدبرناها فعملنا بها. فهذا ملخص لما كان عليه الصحابة الكرام في آيات الله عز وجل وفي السنة طبعا، لكن الآيات اللي هو كلام الله عز وجل، قرأناها ووعيناها وعقلناها. وهذا كله يدل على أن عمر أراد أن يؤكد ثبوت آية الرجم، وأنها يعني كانت متلوة في القرآن ومفهومة ويعمل بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد عمل بها. وقال النبي رجم كما بينا من قبل في حديث ماعز رضي الله عنه، وسيأتي حديث الغامضية، حديث عبد يا أميس قال ورجمنا، وحديث اليهوديان لما جاءوا ورجمنا بعده، أي أن هو بقى كمان يؤكد على أن المسألة ليست منسوخة، أن كان ممكن يرجم النبي صلى الله عليه وسلم ونسخت، لكن قال ورجمنا بعده حتى يقطع لمن قالوا. وكأن عمر، وهذه من كرامات عمر، أنه قال لعل يأتي أناس يتكلمون في الآية وقد أتى، خارج المعتزلة أنكروا هذه المسألة، وكان هذه من كرامات عمر رضي الله عنه. قال ورجمنا بعده، يعني كأن يريد أن يقول إجماع على الرجم، لأن هذا فعل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر أحد، فكأنه أيضا ثبوت كتاب وسنة وإجماع، وأن الحكم لم ينسخ أو لم يمسك. فأخشى أن طلب الناس زمان ثم يقول ذلك، وقد وقع ما خشي من عمر كما قلت. في طائفة من الخوارج بل وبعض المعتزلة، يمكن غالب الخوارج كمان، أنكروا مسألة الرجم، وهذا ضلال، لأنه خالف الكتاب وخالف السنة وخالف إجماع الصحابة على ما قاله عمر رضي الله عنه. وهذا الحق الذي جعله الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو الحق الذي جعله الله عز وجل لسان عمر، مؤيد عمر وملهم رضي الله عنه. وإن الرجم حق في كتاب الله. طبعا حتى لو نقل بالآية، لأن في بعضهم تكلم في ثبوت الآية، الحديث اللي ثبتت في الآية أقصد، بعضهم ضعاف، لكن عندنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تلوناه الأسبوع الماضي، بقوله تعالى أو يجعل الله لهن سبيلا، قال فجعل الله لهن سبيلا، ثم ذكر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبادة، فدل ذلك على أنه أن الرجم ثابت حتى في كتاب الله عز وجل. قال إذا أحصن، وهنا يعني الإحصان كما بينا من قبل هو تزوج الحرة، أن تتزوج أو الحر يتزوج زواجا صحيحا، ويجامع طبعا، لأنه العقد ليس فقط وأيضا الوطء، يعني سواء رجلا كان أو امرأة. ثم قال إذا قامت البينة، والبينة في الزنا، في ثبوت الزنا شهادة أربعة الآيات، أو كان الحبل وهو الحمل، و يعني إيش يعني توجد امرأة حبلى ولا زوج لها ولا سيد، لو كنا في زمن العبيد يعني والدماء، فهذا المقصود هنا بحبلى بأن لا زوج لها ولا سيد وتكون حامل، فهذا لابد أن يكون من نكاح أو زنا، يعني نكاح شبهة أو زنا كما سيأتي الكلام، وفي خلاف هذه المسألة، أو الاعتراف والإقرار بالزنا. وهذا الذي كل الروايات التي جاءت والأحاديث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كله كان اعترافا، ولم يثبت حقيقة مسألة البينة بالأربعة أبدا، حتى في زمن عمر الواقعة التي فيها أبو بكر رضي الله عنه ومعه الصحابة الذين شهدوا على أحد الصحابة، فحلف ثلاثة بالرؤية والرابع شك، فعمر أخذهم بحد القسم، فلم يثبت الزنا بشهادة أربعة قط في زمن السلف الصالح. لكن هي أنواع الثبوت ثلاثة، وهو البينة بالأربع شهور، أو الاعتراف الإقرار، لما قال عليه السلام اغدو يا أنيس فإن اعترفت، ترجمها البت، وكما اعترف ماعز والغامدية إلى غير ذلك. أو الحمل، والأول والثاني لا خلاف عليه، الإقرار والشهود أو البينة يعني. لا خلاف في ثبوت الزنا بكل واحد إذا حدث إقرار أو حدث زنا، لكن الحمل في خلاف. يعني إن ظهر على المرأة حملا وأنا زوجها لا ولا سيد، هل يثبت عليها الزنا؟ على قولين عند أهل العلم. القول الأول أنه يثبت عليها الزنا ويجب عليها الحد، إلا إذا ادعت الغصب، أو نقول الاغتصاب يعني، أو الغصب، أو ادعت وطئ شبهة وقامت البينة على ذلك. فهي تقول إما أن هي تدعي الغصب أو وطئ الشبهة، ولا بد تأتي ببينة يعني على هذا الكلام حتى يقبل دعواها فيرفع عنها الحد ولا تتهم بالزنا. وهذا القول قول الإمام مالك وترجيح شيخ ابن تيمية وابن القيم، وطبعا بعض أصحاب أحمد، أو يعني رواية عند الإمام أحمد. والقول الثاني هو قول الجمهور هنا، وهذا القول يعني ماذا أدلتهم على ذلك؟ تصريح عمر هنا في الحديث لما قال والحب والحب والحبل، إنه يثبت الزنا بالبينة والإقرار والحبل. طب أين قالوا قول صحابي؟ بل هو خليفة راشد، وهو بل هو أحد الشيخان، هو أحد الشيخين الذين قال عن سلمة قالوا لذين من بعد أبو بكر وعمر، وقال عمر هذا الكلام بمحضر من الصحابة، بل بعض قال إن هذا ينزل منزلة الإجماع. وقالوا إن الحمل شاهد على مسألة الزنا. طب لو كان هناك إكراه أو اغتصاب كما قلنا أو وطئ لشبهة، قالوا لابد أن يظهر، لأن الناس لا تقبل إلحاق الأذى والعار بهما، فلابد أن يصرحوا بذلك ويظهروه. أما القول الثاني هو قالوا لا، أن ظهور الحمل لا على المرأة لا ولو زوج لها ولا سيد لا يثبت به الزنا ولا يجب عليه الحد، بل قالوا ولا تسأل عن حملها إلا ببينة تشهد بالزنا عليها أو هي تعترف. يعني هي لو لم تأتي أو حد علم إن المرأة حامل ولا زوج لها ولا سيد، قالوا لا تسأل عن سبب الحمل إلا لو كان في بينة عن وقوع زنا منها أو هي اعترفت بذلك، فنقول لها نسأل عن الحمل. هذا قول الجمهور، قول الحنفية والشافعية، وكذلك القول المعتمد عند الحنابلة. انتبهوا، كثير من الناس لا يعلم ذلك. طب ليش؟ قالوا حجتهم بأن الحمل لا يلزم أن يكون منه الزنا اختيارا، يعني هو لا يلزم أن تكون قد زنت اختيارا حتى يقع هذا الحمل، قد يكون من وطئ فيه غصب أو إكراه أو وطئ شبهة. طيب، والقاعدة عندنا في الشريعة أن الحدود تدرأ بالشبهات، بل قالوا بعضهم أن الشبهة هذه كافية في درء العقوبة، منع العقوبة، ولا يكفي، يعني انظروا، الشبهة كافية في منع العقوبة، ولا يكفي أن تكون الشبهة، أو لا ينبغي أن تكون الشبهة كافية في إيجاب العقوبة. يعني الآن في حمل، في شبهة، إحنا عندنا الحدود تضرب الشبهات، يعني إن وجدنا شبهة فلا نقيم الحد، وكذلك لا نثبت العقوبة بالشبهة، ولأن وجود الحمل قد يكون بسبب اغتصاب، غصب، أو إكراه، ممكن يحدث إكراه يكرهها مثلا، كما حديث الثلاثة الذين دق عليهم الغار. الرجل كان سيكره ابنة عمي على هذا الأمر، وهي لا تريده، لأن تريد مالا أو لأي شيء آخر، المهم أو وطئ شبهة. فنقول هنا قالوا ذلك ينبغي، هنا إذا الأمر كذلك يبقى ليس عليها يعني لا تسأل ولا يقام عليها الحد. طب ايش الفرق بين الاول والثاني؟ ما احنا قلنا الاول قالوا ان ادعت. قلنا لا، الفرق بين الاول والثاني بان في الاول هم يعتبرون مجرد ظهور الحمل انه عليها حد، وهي اللي تدفع الحد عن نفسها ببينه، وقالوا لا نقبل الا ببينه. يعني ان لم تظهر كيف اغتصاب او حدث اكراه او اغتصاب وغير ذلك فيقام. القول الثاني قالوا العكس، برأنا الحد بالشبهه بل لا نسألها عن ذلك. و وحقيقة القول الثاني قول راجح، وهو يوافق مقاصد الشريعة. يوافق مقاصد الشريعة في الأصل في الأمور في هذه الأمور الستر. طبعا هو كان الحمل ليس ستر خلاص، لكن الستر بمعنى الأصل أيضا عدم العقوبة بالشبهة. و إلا قالوا إن وجدنا قرينة قوية جدا على كذبها، يعني واحدة نقول كاذبة أو تمتهن هذه المسألة، أو علم أن هي يعني المسألة عندها فيها يعني اعتياد على ذلك أو شيء، فهنا ممكن بقى ندخل في مسألة أخرى، بمسألة طبعا مصلحة العامة للمجتمع، وأن لابد من عقاب الذي يفعل هذه الفاحشة حتى يرتدع الباقي، إلى غير ذلك من الأمور. فهذه ترجع بعد تقدير المصلحة والمفسدة للقاضي وقتها أو الحاكم ولي الأمر الذي يقوم ذلك، يعني مسألة اجتهادية. وخاصة كان ورد في زمن الصحابة قصة قريبة من ذلك، بأن أتي لعمر بن الخطاب بامرأة من أهل اليمن، وكان قد بغت يعني وقعت في ذلك. فلما أتي بها لعمر فقال المرأة كانت يعني هي قالت قلت إني كنت نائمة فلم أستيقظ إلا برجل رمى في مثل الشهاب. فقال لها عمر رضي الله عنه يمانية نؤومة، يعني كسرة النؤومة يعني بتنام ما بتحسش بشيء، فخلى عنها، يعني هي كأنها نامت ولم تشعر بشيء. فجاء رجل فوطئها طبعا إكراها يعني، أو وهي نائمة وهي لم تشعر بشيء. طبعا هذه حالات ممكن. فقالت لم أستيقظ إلا برجل رمي فيها مثل الشهاب. فهنا كأنها دعت يعني إكراها ولذلك فخلى عمر. إذن المسألة فيها يعني فيها قوة في مسألة درء الشبهة، ولا يكفي مجرد ظهور الحمل فقط أن يقال لها ذلك، ولا أحد يعلم حوالي الناس ممكن ماذا عمل بها أو ماذا هددت أو ماذا حدث أو أكرهت أو اغتصبت ولا تريد أن تتكلم. أمور كثيرة قد تكون فتكفي. وهذا معنى إيش؟ أنك لا تنظر إلى هذه المرأة نظرة زانية. وهذا الفقه هنا في المسألة، خاصة لو لا يعلم عنها سوء الخلق، ولا يعلم عنها أنها يعني ليست، أو لا يعلم عنها أنها ممن يعني عندهم تفريط في هذه الأمور. فلو كان يعلم عنها الخير أصلا أو لا يعلم عنها سوء، فهنا لابد أن المرء يمتنع عن الظن فيها وأن يترك الأمر، وإيش لعل عندها شبهات كما بيان. ثم بين حديث عمر أنه قال وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن، ثم قال وكانت البينة أو الحبل أو الاعتراف، ثم قرأ وقد قرأناها، وأقصد الآية التي قلناها. بعض الأئمة في مسألة الشيخ والشيخة إذا زني فرجموهم البتة طعنوا في ثبوت الآية، يعني طعنوا في الروايات التي أتت على هذه الآية. طبعا احنا دائما بنقولها حتى في الاصول بنستدل بها احيانا كامثله وامور، لكنه حديثيا اقول هي الروايات التي وردت في هذه الايه كلها تقريبا من روايات سفيان بن عيينه، يعني تفرد بها سفيان بن عيينه عن الزهري. والزهري له تلاميذ كثر غير سفيان بن عيينه، ففي 8 من تلاميذ الزهري لما رأوا هذه الرواية لم يروا فيها ذكر الآية. يعني قال 9 من تلاميذ الزهري، منهم سفيان بن عيينة، وثمانية، 8 من أصحاب الزهري لم يذكروا الآية الشيخ والشيخ في رواياته، وسفيان بن عيينة هو الذي ذكرها فقط. والثمانية لهم رواه عند الأكابر، يعني البخاري يروي مثلا لصالح بن كيسان ومن تلاميذ الزهري، ويروي أيضا مسلم ليونس بن عبد الأعلى من تلاميذ الزهري، وروى له البخاري، وروى له مسلم، والأول روى له البخاري. وهؤلاء الذين رووا له البخاري ومسلم لم يذكروا الآية في روايتهم، لذلك البخاري لم يذكرها بل لم تصح عند البخاري. ولذلك النسائي أيضا أعلى رواية سفيان، قال لم يذكر أحد غير سفيان في الحديث ذكر الآية الشيخ والشيخة، لذلك قال ينبغي أنه وهم والله أعلم. ولذلك الإمام أحمد لما علق، لا أنا آسف، الإمام أحمد أورد في رواياته في المسند الرواية بالإثبات، لكن العلماء قالوا لما أعرض البخاري عنها دل على أنها لم تثبت عند البخاري، وحتى قالوا إن هي أحاد وليس مشهورا كمان الخبر، قلت ان تفرد به سفيان بن عيينة فقط. والبعض كمان تكلم في علة في المتن، يعني قالوا، يعني عللوا المتن ايضا، قالوا قوله والشيخ والشيخة، فقالوا قول الشيخ والشيخة ما الوجه فيها؟ الحكم متعلق بالإحصان وليس يشترط فيه الشيخ وشيخة، ممكن يكون شاب محصن. وقالوا في عند العرب الشيخ لا تفيد في لغة العرب الإحصان، يعني مادة الشيخ لا تفيد الإحصان، وهذا الذي جعلهم بعض يعني يتكلمون حتى في اللفظة اللي في الآية، وتحتاج مزيد بحث حقيقة في إثباتها، لكن أنا أرد أن ننوه على أنها ثبتت بهذه الرواية عن سفيان بن عيينة وتقطع تكلم فيها بعض العلماء. لذلك لو يعني طعن فيها أحد فهو اجتهاد في المسألة وله ذلك، ويكفي قلنا حديث أن جعل الله لنا سبيلا ثم نبين، وقد يحمل كلام عمر على ذلك. طيب نقرأ الذي حدث لأبي هريرة، سمعته يقول إذا زنت أمل لا إذا زنت أمت أحدكم، طب هو حسب عندك، أنا عندي 1217. وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمت أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. نعم، ويتكلم عن حكم الأمة إذا زنت، فقال إذا زنت أمت أحدكم فتبين زناها، يعني أصبح الزنا ظاهر. وقلنا مرة أخرى إما بالشهادة أو الاعتراف أو علم السيد وتأكد من ذلك، فقال هنا فليجلدها الحد. وقال فليجلدها ولا يثرب عليها. طيب هنا أولا حد الأمة إذا زنت الجلد، وهذا المقصود أولا، أيا كانت الأمة محصنة أو غير محصنة فحدها الجلد، لأن الحديث لم يبين الإحصان من عدمه. وإن كان في رواية في الصحيحين قال إنه سئل عن الأمم إذا زنت ولم تحصن، لكن هذه لم تحسن طعن فيها بعض الرواة أو طعن فيها أهل الحديث الطحاوي، وقالوا فيها تفرد فيها مالك على ابن شهاب أيضا الزهري، ولذلك ضعفوها أنكروها. لأن كثير من هنا ابن عيينة بقى ويحيى بن سعيد وغيره عن ابن شهاب أيضا لم يذكروا ولم تحصن، فالحديث على عمومه. ولذلك من قوله تعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وطبعا الرجم ليس له نصف، فكانت الأمة حدها الرجم في الزنا، تجلد 50 ولا تغريب عليها على قول الجمهور، لأن التغريب سيضر بالسيد، وبل بعضهم قال إنه تكون في مكان ليست لها حاكم عليها كالسيد، فممكن تعاود الفاحشة. طيب، ثم الحديث يبين إذا قال ولا تثريب، لا مش ولا تثريب، ولا يثرب، بس ولا يثرب يعني لا يعنف، لا يوبخ، يعني يأتي بالجلد فقط ولا يعنف ولا يوبخ عليها، وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، كأنه يكتفي بالحد فقط. وإذا تكرر منها الزنا تجلد مرة ثانية، وإنما وإذا تكرر لم ترتضع قال يبيعها ولو بأرخص الأثمان. قالوا ليش؟ لا خير في بقائها عنده، يعني التأديب لم يأتي معها بالنتيجة، فقال يبيعها بأرخص الأثمان. في مسائل في هذه المسألة، هذه الجملة في البيع، أولا من ناحية المعاملات يدل على أن الزنا عيب، عيب في الرقيق، لأنه سبب أن سيكون الثمن رخيص. أولا انظروا الجملة هذه فيها فوائد جمع عظيمة جدا، أولا لأن لن تكون رخيصة إلا بسبب العيب الزنا، إذا الزنا عيب أولا في الرقيق، لأنه قال ولو بحبل أو شعر. طيب، الأمر الثاني أنه يجب على البائع أن يبين العيب هذا في العبيد أو في الجواري إذا أراد أن يبيع، لأنه هو لم يكون لها سعرها رخيص إلا بسبب أن البائع قد أعلم المشتري بعيب الزنا فيه، وهذا يدل على وجوب إظهار العيب من البائع الذي يعلمه للمشتري أيا كان العيب. وهنا طبعا باب أولى، نقول أن الزنا عيب فلابد أن يبين، وهذه مسألة أخرى في المعاملات أو في البيوع، إذا كان البائع يعلم وجود عيب في السلع عليه أن يبين هذا العيب، مسألة البراءة من العيب وغير ذلك. طيب، هذه مسألة أخرى من الجملة. المسألة الثالثة وهي الأهم، كيف تكلم في العلماء، كيف يرضى أو كيف يؤمر ببيعها؟ مثلا قال يبيعها ولو بحبل أو بشعر، فكيف يؤمر ببيعها وهي على هذا وهي على هذه الخصله من من من من العيب وهو الزنا؟ طب ايش الاشكال؟ الشرع يقول ان لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، فكيف يرضى البائع لغيره ما لا يرضى لنفسه؟ يعني هو يعني يبتلي المشتري بالجاريه الزانيه التي تزني، هو لا يرضى لنفسه، فكيف هذا الإشكال هنا؟ إنه قال يبيع والأمر بالبيع، فكيف يبيعها وهي في هذا العيب؟ كيف يرتضي لأخيه المسلم؟ حتى حديث جرير لما قال، سيأتي معنا يوم في مسلم تقريبا إن شاء الله، الدين النصيحة، والنصيحة لمن؟ لله ولرسوله ولكتابه ولعمل ولأوليائه ولولاة أموره ولأئمة المسلمين ولا عمتي. نعم، بيعت مثلاً وفي حياتنا الدين النصيحة. قيل ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين ولا عمتي. طب هنا لابد من إجابة. قالوا الجواب أنه لما باع لا يقصد التخلص منها ويبلي بها غيره. لا، قالوا هي لم ترتدع عند هذا الرجل، يعني لعلها في بيئة هذا الرجل، في بيته، في منطقته، في مكانه، أو أن صفات هذا الرجل ليس بحازم، أو لعله عنده أشياء تساعد على الوقوع في هذا الفاحشة، يعني مثلا هو له ناس يدخلون عليه، المنطقة اللي هو فيها، المكان اللي فيه البيت إلى غير ذلك، فهي لم ترتدع عنده، فيمكن أن يبيعها لغيره، ما هو يبين العيب، خلاص قلنا أنه لابد له يبين العيب، لعلها عند مشتري آخر ترتدع عنده، تجد واحد حازم أكثر، تجد واحد بيئته صالحة، يعني تهتدي إلى غير ذلك، فهنا نعم، فهنا لعله، أو هو مثلا يعفها، لعلها عند هذا الرجل البائع هو لم يكن يطأها، فلا أو لا تجد من يعفها، فممكن الثاني يعفها إلى غير ذلك من الأمور، فتترك الزنا بذلك، فيكون هذا إصلاحا له. فقالوا هنا هذا ما هذا هذه المسألة، يعني من وجوه أو الحكمة في جواز البيع في ذلك، لأنه يختلف الناس باختلاف بعض، طبعا هذا في زمن الجوار يعني على العبيد، لكن احنا بنبين الحكمة، نسأل الله أن ليس ببعيد أن يعود الزمن قريبا إن شاء الله، نسأل الله عليك. هل هذا وجوب؟ لا طبعا هو ليس على الوجوب، لأنه أنا المسألة ممتازة، هذا ليش بانش ليس على الوجوب؟ هو طبعا أولا خلينا ننتهي من هذه، لما قال له ذبحها لو بحبل من شعر، إذا لابد سيبين له العيب لأنها تباع بثمن رخيص. طيب، لكن أنت أثرت المسألة، هل يجب على البائع أم لا؟ لماذا لا يجب على البائع؟ لأنه قال فليبيعها، هذا فعل أمر صح؟ مش قال له فليبيعها؟ أو صح العظيم، قال فليبيعها ولا بحبل من شعر. الأصل في الأمر، الأصل في الأمر على الوجوب. طب هل نقول هنا أي هل هو على الوجوب أم ليس على الوجوب؟ طبعا وبعض العلماء قالوا إنه لما أمر بالبيع ولم يأمروا ببيان العيب فرجعوا يستدلوا على عكس ما أنا استدللت به، يعني في بعضهم استدلوا برخص الثمن على إنه لابد سيبين، ليش هتبقى تتباع بشعر ولا بحبل؟ لأن فيها العيب، إذا هو سيبين. بعض قال لا، لما قال له فليأمره فليبيعها ولم يأمر أن يبين، فالبعض قال له بجواز البيع بدون البيان، وهذا حق في نظر، لكن قالوا أنه أمر بالبيع ولم يؤمر بالبيان العيب كذلك. وبعضهم قالوا لا، بل لا يخبره، ليش؟ طيب قالوا أن هذا العيب قد تتوب منه في المستقبل، يعني ليس متأكد أنه موجود، يعني هو ده عيب حدث في خلاف العيب الحسي، لو انت بتبيع سلعه سياره فيها عيب فهو اشتراها بعيبها، لكن هي فعلت شيئا قد لا تفعله مستقبلا، فالبعض قال لا تخبر به، لا تخبر عنه، يعني العيب مش ثابت، ممكن تتوب عند هذا الشخص، لكن الصحيح والله اعلم ان لابد هنا ان يبين هذا العيب للمشتري حتى ينتبه اليه ويراعي ذلك. في ايضا مساله اخرى، بانه لما نهي عن ان يفرب، يعني يعنف، فدل ذلك على انه لا يجمع بين عقوبتين، في عقوبه الجلد والتعنيف، الحد كفاره، الجلد ده كفاره، والكفاره توبه، كانه توبه، والتائب لا ينبغي له ان يعير، لذلك قالوا لا يجمع بين الجلد وبين ان يسرب عليه. طب ما زلنا، لماذا ليس البيع واجبا؟ انا عايز مشاركات لو سمحتوا. خد نفس بقى يا دكتور، اتفضل خليني حاسس برشمها انت. ها؟ لان هذا التصرف في شيء يملكه، ولا والشعرية لا يكون لشخص ان يضيع ماله، خلاص لو فيها بقى قدم فوق، لا يأمر الناس ان يضيع ماله بما يملكه، ولكن قد يرشد. ممتاز، زي ما تشوفوا ما هنا على النت في حد هيجيب ولا لا، نسيت ما يقول شافي في الرسالة، لكن مثل ذلك خلاص بقى والله. طيب هو نقول ايه، مفيش اجتهادات خالص من النت ولا ايه؟ بيع فيه نوع من التأديب فيكون سببا لتوبتها لا لأنه قد يستطيع أن يصلحها مثله مثل من سيشتريها لا بس مفيش تخيير ده حد مفيش فيه تخيير ده هو حد مفيش فيه تخيير مفيش في الرواية كده بالعكس هو قال انه بس لا يثرب بعد ما حد لا يثرب ان لا يعنف لكن البيع في الثالثة هو بدليل انه هيحد في الاولى والثانية والثالثة ده هو بعد كده سيبيع لا هو كما قال ابو ايوب ابو ادم انا بتلخبط ابو ايوب يا ابو ايوب انه كيف يؤمر ببيع ملكه؟ الاصل في الشرع انه يملك شيء ولا يوجد في الشرع امر بانك تبيع شيء تملكه. يعني هو ملك لك فكيف لم ياتي الشرع باجبار احد ان يبيع ملكه؟ فلذلك هم قالوا بان الامر هنا مصروف الى الاستحباب مش وجوبا. يعني كانه ارشادا له مش انت قصدت ذلك صح؟ نعم فان هذا المقصود فيها. هذه ترجع للمعاملات الملكية مش أخذ الأموال بدون حقه أو إجباري على البيع حتى قلنا بيع المكره ما صح لو واحد أكره أحد على البيع فالصحيح أنه لا يصح إذا كان إكراها نعم نعم يا دكتور علي دقيقة كان في سؤال هنا ولا دكتور هو يعني فليجلدها الحد أو فليقيم عليها الحد هو الذي يأخذها ولا يرفع أمرها ماشي هو لا هو الباب اللي انت تقراه الان كان فيه الاجابه لو انت نظرت هياتي الباب الذي يعني الحديث الذي سيجيء ان السيد يقيم الحد على ملك اليمين وعلى العبد هو يكفي شهادته واحده لا هو مش هيروح للقاضي لو هو يعني يثبت يقيم الحد برؤيته هو لا ايضا بنفس المساله لا خلينا طب نرجع لا هي جايه في الحديث القاضي عشان هنشرحها انت تقراها الآن احنا انتهينا من هنا اقرأ بس حديث علي وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم رواه أبو داود وهو في مسلم موقوف نعم هو الحديث هذا الصحيح انه موقوف على علي رضي الله عنه وارضاه له قصة قال إن في جارية فجرت يعني وكانت لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بيقول يعني كانت لأحد آل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا علي انطلق فأقم علي الحد وكان علي منوط به إقامة الحدود على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يخصهم يعني طبعا من ما فيش يخص الجواري أو العبيد أو غير ذلك فذكر هذه القصة يعني او هو ذكر قصه ان هو ذهب وجدها كمان في واحده اخرى حامل فانظرها حتى او كانت من النساء فانظرها حتى تصح يعني وجدها هزيله فالمسلم اثنى عليه في ذلك لكن الصحيح ان عند مسلم انه قال وهو عند مسلم موقوف من خطبه لعلي ليس الامر مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال يا ايها الناس اقيموا على ارقائكم الحدود من احصل منهم ومن لم يحصل ثم قال فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس فخفت أن أجلدها إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت هذه الرواية كاملة عند مسلم لكن موقوفة على علي رضي الله عنه وارضاه لكن أجمع العلماء على أن الذي يقيم الحدود على الأحرار هو ولي الأمر هو من يقوم عنه هو القاضي أما الأرقاء فالجمهور على هذا القول الذي بواب عليه مسلم أو بواب عليه المؤلف هنا أن الجمهور على ان اسياد الاسياد يعني من ملك العبيد او الجواري هم اللي يقيمون الحد عليه، لحديث العمر علي الذي معنا الان، وفي روايه لابو هريره الذي كان معنا الان، اذا زنت امه احدكم فليجلدها. لما قال فليجلدها، وممكن ناخذ الحكم من الحديث ايضا اللي تركناه الان حقيقه، ان الذي يقوم عليه الحد، الذي يقوم بالحد من؟ هو السيد. انه قال فليجلدها، فاذا من الذي سيجلد؟ السيد. اذا هو اللي يقيم الحد، وهذا حكم كان المفروض يتاخذ من الحديث السابق، لكن هو لان نقلناه هنا، لانه بوب هنا الحافظ هذا الحديث او ادب هذا الحديث بهذا الحكم، وان هو يؤخذ من الحديث السابق ايضا انه فيجلدها. لذلك الجمهور على ان السيد بيجلد رقيقه اذا وقع في الزنا، لكن اختلفوا في القطع للسرقه، لو سرق العبد او الجاريه او لو شرب الخمر. طيب هل يجلد ام لا؟ خلاف، في خلاف. ابن حزم يقول بالعموم، فاي حد يقيمه السيد على ارقائه ايش؟ الحدود. نعم، على كل العموم. ابن حزم يرى بالعموم، لكن في خلاف بين الجمهور. نعم، اتفقوا الجمهور على الزنا، لكن في خلاف بين القطع والجلد، خلافا طبعا لابو حنيفه رضي الله عن الائمه جميعا. قالوا لا يقيم السيد، لا يقيم الحدود مطلقا، الحدود لا تقابل عن طريق ولي الامر او القاضي الذي ينوب عن ولي الامر، يعني اللي اذن له الامام، ولا يرى حتى ان السيد يقيم الحدود. احنا نعم استدلوا بالطحاوي، لما رواه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء عن مسلم بن يسار، قال كان رجلا من الصحابه يقول الزكاه والحدود والفيء والجمعه الى السلطان. الزكاه والحدود والفيء والجمعه الى السلطان، يعني لا يقوم بها الى السلطان. الطحاوي قال لا نعلم انه مخالف، لكن ابن حزم تعقب ذلك. طبعا ابن حزم من الذين ينقلون الاجماعات احيانا، فقالوا خالفه 12 صحابي، يعني كانوا رد قول الطحاوي في ذلك. طبعا حديث الباب حجه كفايه على الاحناف، حديث الباب حجه على الاحناف، وحديث روايه ابو هريره حقيقه حجه. هو الخلاف كله هل غير الزنا يدخل فيه ام لا؟ هذا ليس مبحثنا هنا الان، ما ياتي السرقه وحد الخمر ممكن يعني يكون فيه تفصيل اكثر، لكن احنا هنا في الزنا الجمهور على ذلك. المساله كلها غير واقعه الان، لكنها مشكله. نعم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه ان امراه من جهينه اتت النبي صلى الله عليه وسلم يا حبلى من الزنا، فقالت يا نبي الله اصبت حدا فاقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال احسن اليها، فاذا وضعت فاتني بها. ففعل، فامر بها فشكت عليها ثيابها، ثم امر بها فرجمت، ثم صلى عليها فقال عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبه لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ رواه مسلم. نعم، الله المستعان. هذا الحديث بعضهم يقول هذه المرأة التي من جهينة هي القامدية، قال ذلك النووي والشوكاني في شروحهما على أنه أن هذه المرأة هي المعروفة بالقامدية، وقد روى حديثها أيضا بريدة وغيره. قالوا لأن غامد بطن من بطون جهينة. طبعا جهينة دي قبيلة معروفة جدا، كبيرة، يعني قبيلة عظيمة لها فروع كثيرة، وقالوا إلى الآن موجودة، لكن هي في مصر، لها فروع في مصر. جهينة هي كانت تسكن ساحل البحر الأحمر، بس من ناحية الطرف الثاني مش ناحية مصر طبعا الأصل يعني. يعني هي كما قالوا غرب المدينة المنورة ناحية البحر الأحمر، يعني هي قبيلة لها فروع كثيرة، ممكن انتقل إليها فروع إلى مصر وغير ذلك. فقالوا هنا من جهينة وقالوا بعدها للغامدية، لأن غامد فرع من فروع جهينة أيضا. والبعض قال لا، هذه قصة وهذه قصة، الغامدية حديثها غير حديث هذه المرأة التي من جهينة. لأن هنا الرواية التي معنا هذه المرأة لم تذكر ماعز، والغامدية ذكرت ماعز. قلنا الغامدية لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت أتريد أن تردني كما ردت ماعز، فهنا الرواية ليست فيها مسألة ماعز، لكن هنا ليس هذا حقيقة يعني فصل، إن ممكن تأتي الروايات فيها زيادات عند بعض الرواة بزيادة إتقان وضبط، لكن هم استدلوا الذين قالوا أن القصتين بأنها في قصة الغامدية ذكرت ماعز، وقالوا أن الغامدية كان لها لم يكن لها ولي في المدينة، لكن هذه المرأة من جهينة كان لها ولي في المدينة، لأن هو قال له أتى بوليها قال أحسن إليه. وهنا أيضا قال كأن الرواية أنها رجمت بعد الولادة، والغامدية ما رجمت إلا بعد انتهاء الحول، الحولين بعد الرضاعة لما أتت بالولد عليه كسرة خبز أو شيء أيا كان، لكن يحتمل أيضا أن ليست الروايات، ممكن تأتي رواية فيها زيادة كما بينا من قبل، ورواية ليس فيها زيادة، لأن الغامدية أيضا اللي تكفل بها رجل من الأنصار كما جاءت في الروايات الأخرى. وفيها طبعا لما رجمت وخالد بن الوليد تكلم فيها، ف أيا كان يعني لو كان قصة واحدة هيبقى عنده إشكال، لأن الروايات مختلفة، لكن لو قال قصتان لو هما قصتان أو هما قصتان لا إشكال في ذلك، فكل قصة لها ما بينا الآن. جهينة المرأة من جهينة غير الغامدية، حبلى وقلنا هنا يعني حملت، والبعض يقول ان الحبل يختص بالادميات فقط كما قال النووي في كتاب اللغات، يعني ما يقال الحبل على الحيوانات، يقال في الغالب الادميات الحمل، تحمل يعني الحمل يطلق على الادميه ويطلق على غير الادميه في الحيوانات، لكن الحبل لا يطلق الا على الادميه. قال من الزنا، وكان هذا بيان تعليل ان الحمل او الحبل جاء من الزنا، أو حبلة من الزنا. قالت أصبت حدا فأقيمه علي. وهنا أي يعني كانت تقول إنها فعلت الكبيرة أو الفاحشة التي تستلزم الحد. طبعا هنا أصبت حدا، هذه مسألة من هذا لفظ إيش في اللغة؟ لا لا، أصبت حدا، لا، ما هو هي المشتركة معناه بقى، يعني سيبك ماشي مش مشتركة، هيسمى إيش؟ مجمل، لأن هي قالت بعد ذلك من الزنا اي حد، قال اصبت حدا، ممكن يكون حد يعني نعم ذنبا، ممكن يكون اصابت قذفت احد، شربت خمر، ايا كان، ما هو يعني مجمل، لكن وقع البيان سواء كان في قصه بقى الجهنيه انا قلت جهينه، جهنيه، هي من جهنيه، لأنه قالت أصبت حدا. طبعا في آخر الكلام لما قال لها يا نبي الله تصلي عليها وقد زنت، هذا بين المجمل، لأن هنا بين المجمل بعد ذلك. ما هي حبلة بقى؟ طبعا هذا في الأول ده الرواية، لكن هي قالت يعني ويأتي من عمران الحصيني بيروي إن أول يعني، لكن أنا أقول في النص بعدها قال وهي زي ما هو عارف من بعد ما قالت وقد زنت، فذلك قال وهي حبلى من الزنا. نعم، اللي هو إن حسنات يذهبن السيئات. نعم، وإحنا قلنا من الحدود، لو تذكر في بداية الكتاب قلنا إن الحدود تأتي بأكثر من معنى، فتلك حدود الله فلا تعتدوها ولا تقربوها، فهنا على حسب المعنى الحد. نعم. فإذا قالت أحسن إليها، يعني كان يريد أن يوصي بها أن المرأة لما فعل ذلك قد يعتدى عليها من قبل أقاربها، فقال أحسن إليها يعني تعاهدها حتى لا يتعدى عليه أحد، فإذا وضعت فأتني بها. هذا هنا طبعا هذا يبين أن المسألة غير، يعني بعضهم يحتاج لذلك على غير قصة الأرمدية، لأنه قال إذا وضعت فأتني بها، فهو كأن الرجم كان بعد الوضع، لأن الأرمدية خطمت الولد وأتت بعدك به أيا كان، لكن هذا الحديث. فشكت عليها ثيابها، أو شكت عليها ثيابها، يعني هنا يقال أنه جمعت عليها الثياب وقبل الرجم مفردات بس في الأول حتى لا تنكشف إذا تقلبت أثناء الرجم. وطبعا المرء عند الموت ممكن يضطرب كمان، يتحرك التحركات لا. فهي شكت، فشكت عليها ثيابها، أو شكت ثيابها، شكت هي بضم الشين، يعني زي شدت على وزن شدت. فهنا هذا معنى ان هي يعني لبست، لفت ثيابها وجمعتها عليها، ثم صلى عليها. واقصد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها، وهذه طبعا دلاله ان النبي قد بين ثم ذكر تصريحا ان قد تابت بعد ذلك وذكر الكلام. و قال اتصلي عليها، كانه استفهام تعجبي من عمر رضي الله عنه كيف يصلي عليها. وكان المعهود ان صاحب الكبيره من باب التعزير عند اهل العلم يعلمون انه يصلي عليه العلماء او اهل الفضل، اذا كان النبي لم يرد ان يصلي على صاحب الدين. فهنا صلى، فكانه يستفهم استفهام تعجب، طبعا مش استنكار، لان ده عمر يعني لا يستنكر عليه مثلا، لكن استفهام تعجبي حتى تضبط المساله، يعني اتصلي عليها ليس استنكارا ولكن تعجبا تادبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، او يريد ان يستكشف الحكمه لماذا صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. صلي عليها وقد زنت يا رسول الله، طبعا هذا بخلاف فعل عمر مع صلاه النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن ابي بن سلول، ده اراد النبي عمر ان يمنع النبي لدرجه انه مسك النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال اليك عني يا عمر، يعني انظر عمر ليصل به الامر الى ان يمسك النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يصلي على هذا المنافق. المسألة عقيدة، ويعني غيرة عمر، نقول بذلك غيرته حتى أن يمسك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إليك عني يا عمر، أو في معنى الحديث هنا. طبعا هذه غير، هذه استفهام للتعجب، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم من ذلك. وقلنا أن هذا بخلاف ما فعل عبد الله بن أبي بن سلول. قال لو، ثم ذكر له الحكمة أو العلة، نقول العلة في ذلك، قال لقد تاب التوبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. ثم ذكر 70 هي جت في المرأة أبو محمد، ما جتش في الماعز، عشان أنت كنت قلت إن 70 قلت في ماعز، لا أنت قلت في ماعز، خلاص هرجع للتسجيل المره دي. حاضر؟ حد باين كان معانا قال في انا اشوف هم كانوا حاضرين هنا ولا على النت. حاضرين هيقولوا حاضرين. ماشي. وكله متسجل. كله متسجل. عشان اذكر ان انت قلتها مالك. قلت لك انا ما اذكر مالك. الاخ الثاني اللي كان موجود هو اللي قال مالك. انا اللي قلت المره اللي فاتت. طيب. نلتها، بس هي المشكلة الحديث مش في الغامدية، طلع في جهينة. جهينة كمان؟ امرأة من جهينة، لكن ممكن تمشي معك الغامدية. لكن أنا طيب، لا مش مضمر. ليس. قال أعرفين فين. لو قسمت بين 70 عاصية كأنها، فهذه طبعا مبالغة في التوبة أو مبالغة في عظم التوبة. طبعا هذا مبالغة، العدد ليس مقصودا، والعدد يبين فقط على المبالغة، بقول لا تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أراد الأول أن يستغفر أزيد من 70 على أنه أرى بالمفهوم، ثم بعد ذلك نزل قول الله عز وجل بمنعه من الاستغفار. فالعدد هنا غير مراد، هو بس بين عن المبالغة. قال لوسعتهم، يعني لكفلتهم، يعني لو رفع توبتها أثار توبة 70 رجلا من العصاة، وهذا بل في رواية من أهل المدينة، وكان خصوصية من أهل المدينة، هذه ممكن تقول إما يعني يريد أن يقولها من أهل المدينة. ما هي معنا في الحديث يا ابني هنا؟ أنت جاي داخل غلط، أنت فاهم غلط. لا لا، هو في خلاف الحديث ده، ما تنقلش هنا بس. في خلاف في المسألة، وإحنا أنت جاي متأخر، ما إحنا في الحديث أصلا. فقال هنا ثم بين أن جادت بنفسها، يعني ليش التوبة قبلت؟ كأنه بين سبب أن جادت بنفسها، جادت من الجود، يعني أخرجت، جاءت لتخرج روحها، يعني طلبت قيامة الحد لتتطهر، وسيكون فيه قتل وهي تعلم ذلك، وهذا لله، يعني قدمت روحها لله توبة. فهو بين النبي صلى الله عليه وسلم هنا إن من أقيم عليه الحد وكان هذا فيه يعني قتل الروح، فكأنها جادت بروحها إلى الله عز وجل، فهذا دلالة على أنها يعني قد يعني قدمك لله الروح، فكان الجزاء من جنس العمل أن قبل الله عز وجل منها ذلك. وإحنا قلنا من قبل بأن الحدود التي قامت تعد مكان التوبة، الحدود إذا قامت على العبد في الدنيا تساوي التوبة. لذلك قال لقد تابت. وبين أن إقامة الحد يعد توبة أيضا. هنا مع مع مع فقه عمر وقدر عمر رضي الله عنه، والعمر هو الملهم، لكن انظر خاف عليه انه هنا نظر نظره بعين واحده. طبعا هذا احنا بنبين تعليم تقدما، يعني ايش نظر الى ما فعلته المراه ولم ينظر الى ما قدمته المراه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشار اليه وبين له الحكمه، يعني عمر رضي الله عنه وارضاه نظر إلى ما صدر منها وهو الزنا وشيء عظيم، فلذلك قال أتصلي عليها وقد زنت، وما نظر إنها جاءت وقدمت نفسها وجادت نفسها إلى الله لتقام عليها الحد، وخلاص لما ماتت فأصبح هذا خروج الروح هنا الحد وطبق عليها مقابل الفعل، فهو صرح بالزنا فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، دي تابت بل توبة عظيمة جدا. وأقول لك ما ليش أنا قلت مع عمر وفقه عمر، لكن غابت عنه هذه المسألة، فما بالك بمن دون ذلك. طيب، فيه أولا مسألة كنا قلناها من قبل بأن الاعتراف بالزنا يسقط مرة واحدة، لأن النبي ما ردها زي ما فعل مع ماعز 4 مرات، لا، هنا لما اعترفت أقام عليه أيضا. وفيه أن حد الرجم واضح في المنزلة ومحصن بأن عليه الرجم، لكن هنا الحديث حقيقة لم يبين، صحيح؟ لم يبين أنها محصنة. لا، هو لابد أنه يعني الرواية التي معنا لم تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل، مع أنه في باعث قال له محصن، هنا من يبين أنه إحصان، لأنه ممكن تكون غير محصنة، لكن لعل بقى بتعدد الروايات، لأن روايات أخرى تبين أنها قد أحصنت. والله أعلم. طب إيه علاقة ده بالحديث؟ فين أنها مطلقة؟ فين في الحديث؟ أنا أقول الحديث. ما هو أكيد هي محصنة غير رجحت. إحنا بنقول الحديث ليس فيه لفظ الإحصان، يعني لم يظهر لنا هنا، إلى بلد روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرجم، لذلك يبقى هي لابد أن تكون محصنة بتجميع بقى الروايات. لذلك بنقول دائما أنها لابد من تجميع الروايات. لذلك الرواية التي معنا هنا لم يثبت فيها حكم الرجم، حكم الإحصان، ومع ذلك ثبت أنها رجمت، دل ذلك نقول على أن هذا حكم الزاني المحصن، لأن عندنا أحكام الأخرى أن الزاني غير المحصن لا يرجم. لذلك هذا هو يعني اخذناها من حق من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انها لابد ان تكون محصنه، والاجماع والاحاديث تدل على ان المحصن غير المحصن لا يرجى، فلما جاء الحكم بالرجم استنبطنا منه انها لابد ان تكون محصنه ايضا في مساله مهمه تتكلم فيها العلماء، واللي هي اصبحت ايضا اصل حتى عندنا في الجنايات. قلنا لو تذكروا ان استيفاء القصاص او الحد في الجنايات لابد يؤمن منه الحي الا يحيي، لو تذكروا قلنا بأن لو كانت مثلا العقوبة على مفصل فيمكن يكسر المفصل مثلا أو يقطع، لكن لو كانت في نصف العضد مثلا ولو تم القطع سيحدث بيسموه ايش السرايا، سرايا الجرح الى غيره، فممكن يتلف باقي الجسد، فهنا نمتنع عن القطع. هنا ايش كل ده بقوله هنا ليش؟ لان المراه كانت حامل، فلو اقيم عليها الرجم وهي حامل سيكون هذا حيفا على الجنين فيقتل الجنين، فلذلك قالوا هنا لابد عند استيفاء الحد ان يؤمن الحيف. يعني ايش؟ انه ما يجيش واحد يقيم الحد على امراه وهي حامل مثلا، قتلت حد وهي حامل، ينتظر حتى تلد ثم يطبق عليها ايش؟ القصاص. او لو كانت قطعت هتقطع يدها وهي حامل ممكن يؤثر ذلك على الجنين او شيء، فهنا ذاك قالوا لابد عند استيفاء الحدود ان يؤمن الحيف. الحيف يعني لا يؤمن التعدي، ان لا تؤدي عمليه اقامه الحد على التعدي على الغير. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم امرها كما هنا وامرها في القامديه بانها لا يقام عليها الحد حتى تضع اولا، وهذا محل اجماع لقوله تعالى ولا تزر وازره وزر اخرى. فهذا ما ذنب هذا الجنين ان يعني يقتل بسبب اقامه الحد على امه. طيب، وفي طبعا الله المستعان حتى عند مساله تخص حجاب المراه، انظر المراه حتى عند اقامه الحد شدت ثيابها عليها وجمعت ثيابها عليها حتى لا تظهر عورتها عند او لا تنكشف عورتها عند اضطرابها عند القتل. ممكن يحدث اضطراب للجسد والانسان ما يشعر ايش بيفعل، فممكن كما قالت المراه التي كانت تسرع وجاءت الناس كانت تتكشف فقال لها يعني اصبري ولكن الجنه، فقالت اصبر ولكن يدعو الله لي الا تكشف، كما ياتيها الشيطان عليه من الله ما يستحق كان يجعلها تتكشف، فلما دعا عليها الانسان فكانت تتكشف اذا صرعت. فهذا انظر حتى عند القتل العفة موجودة والحياء عند النساء حتى مع أنها قد فعلت هذه الكبيرة. الإنسان ممكن يقع في معصية لكن هذا لا يمنع يعني أن يكون الأصل فيهم في النساء العفة، وحتى أنها أرادت أن تظهر عورتها عند ذلك الأمر. وصحيح كما سيأتي معنى بأن الرجل يرجم قائما والمرأة ترجم جالسة حتى لا تتكشف أيضا، وهذا قد يعني يأتي فيه إن شاء الله كلام. في طبعا مشروعيه الصلاه على من اقيم عليه الحد، وهذا دلاله اصل من اصول اهل السنه والجماعه بان فاعل الكبيره من اهل الاسلام من اهل القبله يصلى عليه، ليس كما قالت خوارج المعتزله يجعلونه كافرا فلا يصلون عليه، بل مشروعيه الصلاه على المرجوم. بل هنا جاء جواز ان يصلي الامام والعالم ايضا على من رجم الى غير ذلك من موتى المسلمين. نقول هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حتى على الغامدية قالوا صلى لم يختلف عليه كما قال ابن القيم. وعلى المرأة التي من جهينة التي معنا الآن لو قلنا بقى بأن قصتين وليس قصة واحدة أيا كان، فهنا هو صلى عليه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وقد بين عمر في الروايات بأنه سأله على ذلك، فدل ذلك على أنه يجوز أن يصلى على خاصة لو يعني علم كان له صلاح وقدر وغير ذلك، فلا يمنع منها من الخير الذي يصلي عليه أهل العلم ويدعون له ذلك. قال فصلى عليه في أيضا بأن الحد لا يسقط بالتوبة، الحد لا يسقط بالتوبة، بمعنى جاءت المرأة تائبة وجاء الغامدية تائبة وجاء ماعز تائب عليه رضوان الله تعالى، ومع ذلك لم يسقط الحد من عليه بعد القدرة على مرتكب هذه الفعل. بعد القدرة على المكلم تكلمنا لبعض العلم قالوا له أن يرجع عن الاعتراف، في فرق بين البينة وبين الاعتراف عشان بس نفصله. إن قام عليه الحد ببينة شهود فلا رجوع، والقدر عليه الحاكم لا يرجع عن الحد. لكن أهل العلم قالوا إن كان اعترافا منه إقرارا فرجع عند إقامة الحد، الصحيح عند أهل العلم أنه يردوه. إن كان مسألة خلافية أنا قلت الصحيح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ماعز في أحد الروايات لما فر منهم فقال هل تركتموه، فدل بعض العلم قالوا إذن لو كانوا تركوه ليس عليه شيء إنه راجع. لكن الإشكال إن في يقابله إن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان حقه الرجوع لكان النبي ألزمهم بالدية، هو لم يرد فيها دي المسألة، فيها خلاف شائك ليس مقام، احنا فصلناه في عمدة الأحكام قديما يعني، لكن أقصد أنتم مش عارف مستحضرين معايا ولا لا، أنا مش قادر أجيب لكم كل الموضوع، لكن المركز معايا يفهم أنا أقصد إيش. لأن قلنا الآن هنا أن الحدود لا تسقط على مرتكب الكبيرة إن قدر عليه. في فارق بين البينة وبين خاصة في الزنا، بين البينة وبين الاعتراف الإقرار. بالبينة لا يسقط، بالاعتراف إن رجع على خلاف من أهل العلم، والراجح إن لو رجع عن اعترافه يرجع عليه. طيب يترك الراجح، لكن هي مسألة فيها كلام. أقول نعم، ولكن التوبة لا تسقط الحد عموما، التوبة لا تسقط الحدود. التوبة هو إما أن يكون في الآخرة فمشيئة الله، يعني من أتى بكبيرة عليها التوبة فيها حد وأسر بها فيتوب، لكنه في مشيئة الله، لأن في حد في المسألة هذه قبل أو لم يسقط. لكنه إن كان هنا في الدنيا ورفع الأمر للقاضي فالتوبة وحدها لا تسقط الحد، لابد من إقامة الحد عليه، وهذا ظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأمان، لقوله تعالى أيضا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، كل واحد منهما 100 جلد. فقالوا هذا تبرير استدلالي عام في التائب وغير التائب، عام في من تاب ومن لم يتب. الآية عامة بأنه ما سمي زاني أو زانية، زانية والزاني يجب، فلو تاب أيضا لم تسقط الحد، وهذا قول الجمهور. الجمهور هنا حنفية والمالكية وقول للشافعي، لكن ليس المعتمد عندنا. قول الثاني أن التوبة تقبل وتسقط الحد، وهذا المعتمد عند الشافعية في المذهب. ثاني، طب ليش استدلوا من قوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرض عنهما. ثم قالوا في السابق فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. قالوا الحد خالص لمن؟ لله. هل ترى الحدود لله مش حدود للأدميين اللي هي الزنا وغيرها، حدود لله لو قسمناه. فقالوا الحد لله يسقط بالتوبة، والله قد بين ذلك. ايش الذين يعملون الصواب عشان يعرفوا ثم يتوبون من قريب؟ يعني هنا العلاقه منكم فاذوهما فان تاب واصلح فاعرض عنهما. خاص بالزنا ولا خاص باي؟ فان تاب واصلح مش يعني خد الايه عايز على الزنا خدها بس على الزنا، ومش ده الخلاف اللي ما بيننا في العموم ولا في الخصوص. الخلاف ان هو ده الاستدلال في الايه، ان تاب واصلح فاعرض عنهم. هذا خصص خاصه بالله عز وجل، أو في ذنوب خاصة بالله فقط. طب احنا بنتكلم هنا في حد الزنا الآن دلوقتي. طيب هو ده حد الزنا لله أصلا بالله فقط؟ أيوة، هو حق من حقوق الله على العبد. هو المين اللي بيزني ده؟ مش بيعصي الله؟ نعم عصى الله. طيب. وفي اعتداء أيضا على الأدمي. فين الاعتداء ده؟ على المرأة أو على الرجل. هو ده اغتصاب، بنقول ده زنا. يعني كده ده ذنب يعني حد كله خالص من العز وجل. ايوه لمين هيكون تاني؟ مش فين الادمين اللي اعتدى عليه؟ انا بسالك فين؟ طيب فهنا قالوا الحد خالص فيسقط بالتوبه. لذلك احنا قلنا بان المساله التفصيل، الاعتراف يبقى بالبينه. لان لو قلت بالتوبه طب هو في بينه؟ اربعه شافوا هذا الامر ورفعوا الامر للقاضي وأقروا عليه. فالكلام الشافعية فيه نظر هنا، لذلك التفصيل في المسألة. لو قلنا بأن الإقرار الرجوع فيه يقبل، لكن في البينة لا يقبل، لأن خلاص ثبتت ببينة. لكن لو جاء باعتراف ممكن يكون هذا فيه رجوع، يقصد فيه بالتوبة. إيش؟ يعني ما كانش في بينه ولا كان فيها سبب. بين قال في الآية، فين في الآية ان في اسقاط الحد؟ ما فيش. فين في الآية اسقاط الحد؟ ده عام من القضية اللي اردت تقول. يعني قال فان تاب واصلح فاعرض عنهما. يعني قال هذا ايش؟ قبل الوصول لولي الامر. لان هو بيقول لنا ايش؟ فمن تاب من بعد ظلمه خلف السارق واصلح فان الله يتوب عليه. طب هو لما وصل الحديث صفوان بن اميه للنبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي سرق من تحته في المسجد، فقال هلا جئتني به قبله؟ قبل هلا اعفوت عنه قبل ان تاتيني به؟ والنبي اقام عليه الحد. فاذا المساله هنا لو قلت هو ايش الكلام؟ ان التوبه تقبل ويسقط الحد. طب احنا كيف نعلم بقبول التوبه؟ التوبه بينه وبين ربه. وكيف يسقط الحد؟ لكن هو وجهتنا ممكن تقول في مساله عند الاعتراف لحديث ماعز، لكن الايه هنا الايه ليس فيها انه يسقط الحد. فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه. طيب ما احنا قلنا ان الحد مقابل التوبه، اما التوبه تكون باقامه الحد او التوبه ان يتوب هو والله يعني يغفر له بقى بينه وبين ربه. لكن احنا كلامنا كله اذا وصلت الحد الى ولي الامر. ولعل هذه المساله انا ما نعم ما قلتش الشافعي، انا قلت التفرقه. الا لو هو يقصد نقصد ان المساله هذه كلها قبل الوصول لولي الامر. يعني فهمتني؟ يعني الان لو وصلتش لولي الامر طيب التوبه ترفع الحد، يبقى ليس عليك شيء في الاخره ولا لا ترفع الحد؟ يعني قبل العبره بقى مش بسوق مش هي ما اول كان دهومة بس ولم يبين الهدية دي يعني. ثم بعد ذلك نزل الحد. هذا الامر الايه كلها قبل نزول الحد يعني، ليس فيها اساسا دليل الشفعية في يعني. لا هو نسخ النسخ الحد الحبس في البيوت، لكن المعنى هذا لم ينسخ. اصل هو الحكم هو قال فأذوهما، الإذاء هذا يحمل كله، يحمل كان حبس البيت او يحمل الحد. الايه عامة مش في مساله انا فاهم تقصد ايش. هذه الايه غير الاولى، فهذه الايه عامة. والثانيه ايضا من تاب من بعد ظلمه واصلح من الله يتوب عليه. ذلك ابن تيمية قال قول وسط في المسألة هذه، قال من تاب بعد اعترافه، اللي أنا قلتها لكم الآن، تاب بعد اعترافه ولم يطلب إقامة الحد فلا يقام عليه الحد. وهذا اللي قلته وسط لما حدث في قصة ماعز، قصة ماعز رضي الله عنه. فابن تيمية يقول إيش يعني؟ هو تاب بس بعد اعترافه مش بينه. قال لو هو تاب بعد اعتراف يعني اعترف ثم تاب ولم يطلب إقامة الحد، لأن ماعز قال ماعز لم يكن يعلم. الغامدية اللي جت قالت طهرني يا رسول الله، وجهينة هذه جت ماعز في الأول ما كان يعرف إن في رجل، لذلك صاحبه اللي قال روح للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يغفر لك أو يدعو لك أو يستغفر لك، مش يغفر لك يستغفر لك أو استغفر الله تقول له. فهنا لما علم بالرجم أراد أن يرجع ويفر منهم، فالقصة اللي أنا قلتها ما أكرر، فكأنه اعترف ولم يريد الحد. ذلك ابن تيمية يقول ذلك إن اعترف وتاب ولم يريد الحد فلو أن يعود فلو أن لا يقام عن الحد، إن قال طهرني يطهر. قل هذا في حدود من؟ قلنا في الحدود اللي بين العبد وربه، مش حدود الآدميين، يعني مش داخل مش في القصاص مش في قطع. لو قلنا القطع هما بيقولوا إن السرقة الحدود بين العبد وربه، غير انه يؤدي المال طبعا اللي عليه نقول. لكن هنا طبعا يشكل عليه حديث صفوان حقيقه، خلينا في الزنا لان ده اللي احنا فيه الان، لانه ممكن ما نعممش، لكن احنا كلامنا في الزنا فعلا انه اعترف انه هو. فنقول هنا هذا كلام وسط قاله ابن تيميه، والحق ان كلام ابن تيميه اقوى في المساله، بمعنى هو ويجمع الادله، لان كلام الشافعيه عندنا المعتمد فيه نظر في مساله الرجوع هذه، خاصه لو كانت اقامه بينه عليه. كيف يحدد كيف نعرف إطالة التوبة أن الشخص يقول التوبة؟ التوبة ثلاثة إيه؟ عارف ثلاثة إيه؟ ثلاثة إيه؟ الإقلاع عن المعصية. إيه الأول؟ خليها هي هتكون لها. ندم يندم. يقلع. يعزم يعزم لا يرجع. إذا قلت لك ثلاثة إيه؟ ثلاث يئات. أنت تحفظ يعني يندم ويقلع ويعزم على لا يعود. طيب. فهنا بس يعني كل لا ما عايز ما اذكر انه قال طهرني الغامديه اللي جت قالت طهرني هو جاء معترف خلاص طيب نعم بس ما قال لذلك قالوا لو رجع في الاعتراف وده قول المتهمين وده اللي هو الروايه خلاص احنا كده لخصناها لخص تلخيص ان الجمهور ولو رجع رجع رجع لو رجع خلاص لو رجع ما هو الكلام حتى لو قلت اللفظ مش اشكال ماشي حتى لو قال اللفظ اراده لكن هو يقصد هنا انه لو قال لا اريد لذلك ده اللي خلى جعل حسين يقول له هل تركتموه في احدى الروايات هو يريد لو بالاعتراف لكن لو بينه لا لو بينه ليس فيه عوده لو وصل الامر نعم طيب طبعا هذا كله في غير المحارب في غير المحارب اما المحارب اذا تاب قبل القدره عليه خلاص الايه اما اذا قدر عليه وتاب لا هذا للناس نعم لكن وبالتالي طبعا لكن لو في كمان لو تاب هب انه تاب قبل القدره عليه لكن ما زال عليه حقوق للادميين ده لابد تؤخذ منه عشان احنا في الزمن اللي احنا فيه الان يعني حتى لو واحد تاب لكن الرجل ده قتل ناسا قطع ناسا فعل في الناس هذه حقوق ادميين ترد قصاصا لا قالوا يسقط توبة يسقط عليه الحكم اللي في الآية التقطيع والتصليب والنفي اللي هو عليه الأمر أن يقول لكن لو أصاب اعتداء على الآدمي حقوق آدميين قتله أخذ مالا ذاك احنا بنقول أن السارق على القول هنا أنه لو تاب ممكن ما يقيم عليه لكن لابد يرد المال للمسروق الحقوق القديمة لابد ترد فلو كان قتل مثلا عليه قصاص عليه قصاص القتل هو ذلك لا تسقط حتى على رأي الجمهور لا تسقط إلا أن يعفى عنها يعني الآدمي يعفي عنه يعفي عنه ذلك فيما نحن فيه الآن في حقوق آدميين في الأحداث في أوائل فليس لأحد أن يعفو عنها لو حد لي حق عند أحد لابد يأخذه لو عليه حدود لو عليه حقوق ادميين لا خلاص قدر عليه ايه وتاب هتيجي منين دي هو تاب خلاص تقصد ايش يعني راحوا شاهدوا عليه اربعه بينه ولا ايش بعد التوبه ما انت التوبه ما تعرفهاش التوبه تعرفها منين دي بينه وبين نفسه هيروح يقول للراجل انا تبت من ايه؟ ما مش هيروح يقول للسلطان انا تبت. يعني الناس كلام او المعارف القطاع يعرفون عنه ان هو مثلا بقى في المساجد ان هو عفى لحيته ان هو بيقول يقرا قران وهو في المسجد وهكذا. يعني لا يفعل المعاصي وهكذا. ظهر علي علامات التوبه. طيب. ماشي هو تاب الان. ايش؟ ظهر علي علامات التوبه علامات الصلاح يعني. ساعتها بقى لو في جمعة أربعة بعد فترة جم قالوا إنه ده إحنا شفناه هو يعني في واقعة سنة هل يحد؟ يحد وقالوا بالبين على قول الجمهور يحد لو شاهدوا أربعة بذلك عند القاضي يحد عند الجمهور أما قلت لك عند الجمهور يحد عند الشافعية لا يحد بذلك نعم طب حديث جابر يا دكتور عايزين نخلص الباب وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اسلم ورجلا من اليهود وامراه رواه مسلم وقصة اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر. طبعا هذه مسألة الرجل المحصن من أهل الكتاب، رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة. وهنا الرجم أي رجم النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم، هذا ماعز رضي الله عنه، ماعز بن مالك الأسلمي. وامرأة إما امرأة جهينة التي كانت معنا الآن، ثم تكلم عن اليهوديان. قصة رجم اليهوديين في الصحيحين. طيب، أو رجلا من اليهود وامرأة، هذه هي نفس المسألة. طب هذه المسألة فيها مسألة إن أهل الكتاب لو رفعوا إلينا أهل الإسلام نحن قضية من قضاياهم، نحكم بينهم بماذا؟ صحيح إذا رفع الأمر إلينا نحكم بشريعتنا، وسواء كان هذا موافق أو مخالف. الإشكال فين؟ الإشكال لما جاءوا يحكموا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي طلب التوراة أو سألهم ماذا عندكم في التوراة، والبعض قال أن النبي حكم بينهم بكتابهم، وهذا ليس بصحيح. النبي فقط أراد أن يحجهم بما عندهم، لكن لما حكم حكم عليهم بشريعتنا ما لم رفع الأمر إلينا. لكن لو كانوا يتحكمون فيما بينهم فلا يتحكمون بشريعتهم هما، لكن إذا رفع الأمر للقاضي المسلم الصحيح أن لابد يقضي بينهم بالشريعة الإسلامية. ما لم رفع للقاضي المسلم، هذه مسألة فيها نظر عندنا، لأن هذه ليست مطبقة هكذا. والصحيح أن لابد إذا رفع الأمر لأهل الإسلام أن يحكم بينهم بشريعة الإسلام، سواء كان موافقا لهم بهذا أو مخالف. الدلالة عن رجم النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا بعض يشكل كما قلت أن النبي رجم بما عندهم في التوراة، لما حديث عبد الله بن سلام لما وضع يده عليها قالوا التحميم إلى غير ذلك، لكن الصحيح أنه يحكم عليهم بشريعتنا. وفيه دلالة على أن الحد يقام على أهل الذمة أيضا إذا زنى، لأن الزنا محرم في كل الملل، في كل الملل هو محرم وهو منقوص. لكن هنا طيب إقامة الحد على أهل الكتاب يخالف إقامة الحد على أهل الإسلام، كيف؟ إقامة الحد على أهل الكتاب غير إقامة الحد على أهل الإسلام، مش القدر. أحسنت، هو ليس بالتطهير ولا الكفارة، أحسنتما يعني، ولكن هو من باب المنع، المنع من وقوع مثل هذه الأفعال مرة أخرى، يعني تمنعهم والإعطاء، وليس من باب التكفير الكفارات أو التطهير، إن ليس لهم تطهير ولا كفارة، بل سيعذبون بأعمالهم في الآخرة مع الكفر. لأنكم من المصلين، ما سلككم في سقر، لأنكم مصلين. وفي دلالة على أن ليس من شروط الإحصان الإسلام، وهذه مسألة خلافية. الإحصان المحصن لابد أن الإحصان يكون بالإسلام أم ليس من شروطه الإسلام؟ لا، ليس من شروط الإسلام، لأن الذم هنا دي مسألة منتبه بقى مهمة أخرى، أن الذم أقيم عليه الرجم على أنه محصن وهو ليس بمسلم، يبقى ليس من شروط الإسلام الإحصان الإسلام. إذا وطأ الكافر في شرعه وطئا شرعيا، لو قلنا يعني تزوج وهو على الكفر فهو محصن، يعني زواجه على الكفر في شرعتهم وفي مللهم يعد هذا إحصانا، نحن نعتد به ونعتبره محصن ونقيم عليه حد المحصن، مش نقول نكاحك باطل ليس على الإسلام. لذلك لو يرفع علينا الأمر نكاحهم هذا، إذا رفع للقاضي خلاف بين زوجة وزوجة وهم يثبتوا عقد زواج على ملتهم، القاضي يثبت أن هذا عقد زواج ويجري عليه محكمة المتزوجين أو المحصنين، سواء كانت حدود أو غير حدود، يعني يقر على هذا العقد الزواج ويتعامل معه. وهذا قول المذهب عندنا وعند الحنابلة. والقول الثاني أن الإسلام شرط بالإحصان، يعني الكافر ليس بمحصن، والذمية ليست بمحصنة، وعلى هذا لا يرجم الكافر، يعني الكافر لا يرجم عندنا، وهذا مذهب المالكيه والاحناف. قالوا لا، لابد شرط الاسلام في الاحصار. طب استدلوا بايش؟ حديث عن ابن عمر قالوا من اشرك بالله فليس بالمحصن. حديث ابن عمر عن مثلا قال من اشرك بالله فليس بالمحصن. وجه الاستدلال ان النبي قال ان المشرك ليس بالمحصن، والرجم لا يكون الا على المحصن، فاذا الكافر لا يرجع. وهذا انتظروني، لان النبي صلى الله عليه وسلم ثم يستدل ايش؟ بان مثلا لما رجم اليهوديين رجمهما بالتوراه، لانه قال اتوا بالتوراه، ماذا عندكم في التوراه؟ فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما رجم اليهوديين رجم بالتوراه، لم يرجم بالاسلام، لان احصاننا عندهم ليس احصانهم ليس مستقرا عندنا. اول لو صح الحديث لقلنا به، الحديث ضعيف الذي عندكم. و ليش؟ لان الحديث كما قلنا ضعيف، والحديث الذي معنا هنا نص على ان الاسلام ليس شرطا في الاحصان. فالراجح هو القول الاول، قول الشافعيه والحنابله، بان الاسلام ليس شرطا في الاحصان الذي معنا. اما حديث من اشرك فليس بمحصن، هو له روايه عند الدارقطني مرفوعه، وهي روايه موقوفه. والصحيح انه هو انه لم يصح مرفوعا، بل هو البعض قال انه ضعيف، والبعض قال انه هو صح موقوفا يعني تنزلا، لان هو الحديث ضعيف، لكن بعضهم قال هو صح موقوفا. و وحتى هذا لا يرتقي لحديث الباب الذي معنا ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم معهم. والإشكال أن راوي الحديث هذا ابن عمر، وراوي الحديث هذا ابن عمر أيضا. فالبعض أراد أن يقول أن الحديث الثاني يحمل على القذف وليس على الزنا، يعني الإحصان المحصنات اللي هي القذف، أن يقذف محصنة يعني متزوجة أو شيء. والصحيح أن الإنسان لما حكم باليهوديين حكم بينهم بشريعة الإسلام، الله أمره بذلك، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، فهو لم يحكم بينهم بشريعة اليهود بل حكم بشريعة الإسلام. وفي مسألة مهمة، بأن أنكحة الكفار صحيحة عندنا، بمعنى لو واحد من كفار متزوجين ثم أسلم يظل نكاحهم على الإسلام في الإسلام كما كان في الكفر، نكاح صحيح عندنا أيضا. ولولا انتبه بقى، ولولا صحة نكاحهم ما ثبت إحصانهم. والا انت لو قلت بانهما غير محصن تشترط الاسلام، يبقى كل انكحه الكفار تحتاج الى عاده لما يسلم، لانه يحتاج الى عاده. وفي دلاله ان الكفار مخاطبون ايضا بفروع الشريعه بالاوامر والنواهي، لان النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليهم بشرع بشريعه الاسلام ولم يحكم بما في التوراه. ما نكتفي بذلك ولا ايش؟ درس المسلم ما بيننا كان حديث مش لسه فيه، كنت فاكر انه ممكن نخلص. طيب نكتفي بذلك افضل، يعني حتى طيب في اسئله؟ قولوا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك. لو في أسئلة ممكن نأخذها سريعا قبل أن ندخل في درس مسلم. السلام عليكم.